أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. أولم يروا يتخطف الناس من حولهم؟ أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون؟ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع وَإِنَّ اللَّهَ